الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، نواصل في شرح متن الرحبية، وتوقفنا بالأمس عند ذكر الفروض المقدرة، وعلمنا أن هذه الفروض هي 6 فروض: النصف والثلثان والربع والثلث والسدس والثمن. 6 فروض مقدرة في كتاب الله تعالى. والفرض هو نصيب مقدر شرعا لوارث مخصوص، لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول. إذن هذا هو الفرض، نسبة معلومة محددة: نصف المال، ثلث المال، السدس منه، الثمن. هذا هو الفرض. ونوع ثاني التعصيب. التعصيب هو أخذ ما تركت الفرائض، يعني ما تبقى من الفرائض. الإرث الذي يؤخذ بعد استيفاء الفرائض يسمى تعصيبا. وعرفنا أقسام الناس باعتبار فرض التعصيب، أقسام الورثة: فمن ورثة من يرث بالفرض فقط، ومنهم من يرث بالتعصيب فقط، ومنهم من يرث بالفرض والتعصيب ويجمع بينهما، ومنهم من يرث بالفرض والتعصيب ولا يجمع بينهما. فمن يرث بالفرض فقط 7 هم: الأم والأخ الأم والأخت الأم والزوج والزوجة والجد والجدة. الأم والجدة لأب، هؤلاء يرثون بالفرض فقط. والقسم الثاني من يرث بالتعصيب فقط، وهم 12، والابن وابن الابن والأخ الشقيق والأخ لأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب والعم الشقيق وابن العم لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب والمعتق والمعتقة. 12 هؤلاء الذين يرثون بالتعصيب فقط. القسم الثالث من يرث بالفرض والتعصيب، بالفرض تارة وبالتعصيب تارة، ويجمع بينهما تارة أخرى، وهما الأب والجد. فالأب يرث بالفرض، وأحيانا يرث بالتعصيب، وأحيانا يرث بهما كليهما فرضا وتعصيبا. ده القسم الثالث. القسم الرابع من يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة، لكن لا يجمع بينهما، وهم 4: البنت فأكثر، وبنت الابن فأكثر، والأخت الشقيقة فأكثر، والأخت لأب فأكثر. 4 أصناف. طيب، نريد أن نعرف القسم الأول من أقسام الفروض، وهي 6 فروض. نبدأ بفرض النصف. من يرث النصف؟ وما شرط إرثه النصف؟ الوارثون للنصف هم 5 أفراد، هم 5 أفراد من الورثة يستحقون النصف. قال المصنف رحمه الله: والنصف فرض 5 أفراد: الزوج والأنثى من الأولاد، وبنت الابن عند فقد البنت، والأخت في مذهب كل مفتي، وبعد الأخت التي من الأب عند انفرادهن عن معصبه. 5 أفراد يرثون النصف. أولا الزوج، وسيأتي شرط إرثه النصف. ثم البنت إذا كانت واحدة، قال العارف إن كانت واحدة فلها النصف. وبنت الابن في حال عدم وجود البنت الأعلى منها. والأخت الشقيقة ترث النصف كما في آخر آية من سورة النساء. وأيضا الأخت الأب ترث النصف. طيب، نبدأ به إرث الزوجة. الزوج يستحق النصف بشرط واحد، وهو عدم الفرع الوارث. الزوج يرث النصف في حالة عدم وجود الفرع الوارث. قال تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. فلو هلك هالك أو هالكة عن زوج وليس لها ولد، فإن لزوجها نصف الميراث. ده الصفة الأول. طيب، في سؤال ورد بالأمس في خصوص مانع القتل، هل كل قتل يمنع الإرث؟ جواب: الذي يمنع الإرث هو القتل الذي يوجب القصاص أو الكفارة، يعني قتل العمد أو الخطأ. القتل العمد يمنع الميراث، كذلك القتل الخطأ لا يرث فيه القاتل سدا لذريعة التسبب، وما حد يقتل وارثه أو مورثه خطأ ليرثه. فلا يرث من قتل عمدا أو قتل خطأ أو شبه العمد. شبه العمد ضربه بصوت بشيء لا يقتل فمات، أو دفعه فسقط فمات، هذا لا يرث، لا يرث من قتيله، لا يرث من قتيله. أما إذا كان قتل شرعي، كان يكون القاتل سيافا أو جلادا فيقيم الحد على قريبه الذي يستحق القصاص، مثلا رجل قتل آخر فقصه أحد أقربائه وكان من ورثة يرثه، لأن هذا قتل شرعي ليس قتلا بغير حق. طيب، إذن النوع الأول أو الصف الأول الزوج يرث النصف متى؟ إذا لم يكن هناك فرع وارث، يعني زوجة ليس عندها أولاد، عندها ولد أو بنت، أي فرع، ولد بنت ولدين بنتين، المهم أي فرع وارث، فإنه يحجب الزوج من الربع، من النصف إلى الربع، ينقله حجب نقصان من النصف إلى الربع. ده الأول. الثاني البنت، البنت تستحق النصف بشرطين، بشرطين. متى ترث البنت النصف؟ إن توفر شرطان، وهما عدم المعصب وهو أخوها، الشرط الأول، وعدم المشارك وهو أختها. يعني إذا انفردت لا مع أخوها ولا أختها هلك هالك وترك بنتا، بس بنت تأخذ النصف، ما مع أخوها، لو مع أخوها فإنه يعصبها، يكون المال تعصيب الذكر مثل حظ الأنثيين، ولو أن معها أختها فإنها ترث يرثان، أو فإنهما يرثان ثلثين. إذن تستحق النصف بشرطين، الأول عدم المعصب وهو أخوها، وعدم المشارك وهو أختها. الصفة الثالثة بنت الإبن، بنت الإبن ترث النصف بثلاث شروط، يعني عشان المدريين كله بعد شيء الشروط تزيد. بنت الإبن ترث النصف بثلاث شروط، الأول عدم المعصب وهو أخوها أو ابن عمه. بنت الإبن الشرط الأول أن لا يوجد أخ لها أو ابن عم في درايتها، مثل هلك هالك وترك بنت إبن، بنت إبن فقط ما عندها أخ أو ابن عم، لأن ابن عم هو كذلك يكون ابن إبن، ابن عم حكمه ابن إبن، وأخوها شقيقها أو لأبيها هو أيضا ابن إبن، فعدم المعصب هو أخوها أو ابن عمها الذي في درايتها، الشرط الأول. الشرط الثاني عدم الفرع أو عدم المشاركة وهو أختها أو بنت عمها التي في درايتها، بنت الإبن ما يكون معها أختها أو بنت عمها، لأن بنت عمها في نفس الدرجة، بنت الإبن ابنة عم بنت الإبن في درايتها، لأنه في النهاية بينه وبين المورث الإبن، دي بينه وبين المورث صاحب التركة الإبن، ودي برضه بين الإبن، فالدرجة واحدة، فلا بد أن تنفرد، لا يوجد أختها ولا بنت عمها. الشرط الثالث عدم الفرع الوارث الذي أعلى منها، لا يوجد بنت أعلى منها أو ابن أعلى منها، فإن وجد بنت أعلى منها فإنها لا ترث النصف، وإن وجد ابن أعلى منها فإنها أيضا لا ترث، لا ترث بالكلية، يحجبها بالكلية. إذن عدم وجود الفرع الذي هو أعلى منها، ده الشرط الثاني. إذن ترث بنت الإبن النصف بثلاث شروط، وعدم المعصب هو أخوها أو ابن عمها، وعدم الفرع الوارث، عدم المشارك هو أختها أو بنت عمها التي في درجتها، عدم الفرع الوارث الأعلى منها. توفرت هذه الشروط فإنها ترث النصف، يعني تحل محل البنت. الصنف الرابع مما يرث النصف الأخت الشقيقة، الأخت الشقيقة ترث النصف بأربع شروط، وكلها شروط عدمية، يعني شروط عدمية، لا يوجد، لا يوجد. شرط أول عدم المعصب وهو الأخ الشقيق، فلو هلك هالك وترك أخت الشقيقة ترث النصف، بس أخت شقيقة ما مع أخوها، لو مع أخ لها شقيق فإنها لا ترث النصف إنما تأتي بماذا؟ التعصيب لذكر من الحظ الأنثيين. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني عدم المشارك هو أختها، فإن كان مع أختها فلهما الثلثان، أو مثلا يقول ثلاثة أخوات شقيقات، المال يكون بينهم الثلثين بينهن. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث عدم الفرع الوارث، فلو كان هناك فرع وارث، لو كان فرع وارث مثل الابن أو البنت فإنها لا ترث النصف. عدم الفرع الوارث أيا كان ابن أو بنت، يعني وجد الابن أو البنت فإنها لا ترث ماذا؟ لا ترث النصف. ده الشرط الثالث. الشرط الرابع عدم الأصل من الذكور، عدم الأصل من الذكور هو الأب أو الجد وإن على، لأنه إذا وجد الأب، الأب يحجب البنت، والجد على الصحيح يحجب الأب، يحجب الأخوان، الأب يحجب الأخت. لو هلك هالك وترك أبا وأختا، المال للأب والأخت ليس لها شيء، فإن الأب يحجب الأخت بالكلية. كذلك الجد على الصحيح، الصحيح أن الجد ينزل منزلة الأب، فلو هلك هالك وترك جدا وأختا لا شيء لأخت، الأخت لا ترث شيئا. كذلك الأخ، فالجد مع الإخوة الصحيح أن الجد يحجب الإخوة. نعم الأب يحجب الجد. هذه باب الحج، باب مستقل. إذن ترث الأخت الشقيقة النصف بأربع شروط: عدم المعصب وهو أخوها، وعدم المشارك وهو أختها، وعدم فرع الوارث، وعدم الأصل الوارث من الذكور. أربع شروط. الأخت الأب ترث النصف بخمس شروط، هي الشروط السابقة زائدا عدم وجود الأخت الشقيقة. طيب قال الخامس الأخت الأب تستحقه بخمس شروط: عدم المعصب وهو الأخ الأب، وعدم المشارك وهو الأخ المشاركة وهي الأخت الأب، عدم الفرع الوارث مطلقا، عدم الأصل الوارث من الذكور، عدم الأشقاء والشقائق. يعني هلك هلك وترك أختا لأب ترث النصف، لكن لو وجد معصب أخ شقيق أخ لأب ترك أخت لأب وأخ لأب، هنا الميراث يكون بالتعصيب الذكر مثل حظ المسين. لو هلك هلك وترك أختا لأب وبنتا أو ابنا أيضا لا ترث النصف، لا ترث النصف في هذه الحالة. كذلك لو ترك أبا وأختا لأب، أب يحجب الأخت لأب، أو جد وأخت لأب، الجد يحجب الأخت لأب. لو ترك أختا لأب وأختا شقيقة أو أخا شقيقا فإن أيضا تحجب لا ترث، لأن الشقاء يحجبون الإخوة لأب، أو ترث مع الأخت الشقيقة كما سيأتي عصبة مع الغير. المهم لا ترث النصف، لا ترث النصف إذا وجد أخ شقيق أو أخت شقيقة، وجد واحد أو اثنين أو أكثر أخ شقيق أخت شقيقة أو أختين فأكثر، فإن الأخت لأب لا ترث النصف. ولذا يقول الراحب رحمه الله: والنصف فرض خمسة أفراد: الزوج والأنثى من الأولاد، وبنت الابن عند فقد البنت، والأخت في مذهب كل وفد، يعني أخت شقيقة، وبعد الأخت التي من الأب عند انفرادهن عن معصبي. كل هؤلاء إذا فرع معصب، وكان يشمل البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت الأب، كل هؤلاء يرثن النصف إذا انفردنا ولم يعصبهن الذكور، سواء كان الأخ الشقيق أو ابن العم في ما يتعلق بالبنت بنت الابن. ده باختصار من يرث باب من يرث النصف. ننتقل إلى باب الربع. من يرث الربع وهو صنفان: الزوج والزوجة، لكن كل بشرطه. من يرث الربع هو الزوج في حالة وجود الفرع الوارث، وكذلك الصنف الثاني الزوجة في حالة عدم وجود الفرع الوارث. فلو هلك هالك وترك زوجا، يعني هلك هالك يعني هلكت امرأة وتركت زوجها وليس لها ولد، أو لها ولد عفوا، إن كان لها ولد فإن للزوج الربع، قوله تعالى ولهن ولهم الربع أو لكم الربع مما تركنا، فإن لم يكن لهن ولد ولكم نصف ما ترك أزواجهم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك، إن كان لهن ولد فلكم الربع. لو هلك هالك مات امرأة وتركت زوجها وعندها ابن، ابن سواء كان من الزوج أو من رجل آخر، ومهم عندها ابن أو عندها بنت، فإن الزوج في هذه الحالة يرث الربع. الصفة الأولى. الصفة الثانية الزوجة، الزوجة ترث الربع في حالة عدم الفرع الوارث. قال تعالى ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. إذن أصحاب الربع هم صنفان فقط، الزوج الزوجة فأكثر، يعني قد تكون زوجتان أو ثلاث زوجات أو أربع زوجات كلهن شركاء في الربع إن لم يكن للزوج ولد. قال الزوج والزوجة. قال فالزوج يستحق الربع بشرط وجودي، وهو وجود الفرع الوارث، لو كان لزوجته أولاد يأخذ الربع، ولو كان عكس مات الزوج فإن الزوجة ترث الربع إن لم يكن لزوجها ولد. قال الزوجة تستحقه بشرط عدمه، وهو عدم الفرع الوارث. هذه واضحة. يقول الراحب رحمه الله والربع فرض الزوج إن كان معه، إن كان معه من ولد الزوجة من قد منعه. والربع فرض الزوج إن كان معه من ولد الزوجة من قد منعه، يعني لو كان الزوجة ولد فإن الزوج يأخذ الربع، وهو لكل زوجة أو أكثر، وهو لكل زوجة أو أكثر مع عدم الأولاد فيما قدره، وهو لكل زوج أو أكثر مع عدم الأولاد فيما قدره. إذن الزوج أو الزوجات يأخذن الربع إن لم يكن لزوج ولد. هذا واضح. وذكر أولاد البنين يعتمد حيث اعتمدنا القول في ذكر ولد. الفرع الوارث يشمل الابن المباشر أو ابن ابن، فلو هلك هالك وترك زوجة وابن ابن، ابن الابن يحجب الزوجة من الربع إنها تأخذ ثمن. إذا الفرع الوارث يشمل الصف الأول والذي يليه اللي هو الأبناء المباشرين أو أبناء الأبناء أو بنات الابن، كل هؤلاء يدخل في الفرع الوارث. قال وذكر أولاد البنين يعتمد حيث اعتمدنا القول في ذكر ولد لعموم قوله تعالى لم يكن لهن ولد، فولد الابن يعتبر ولدا، يعني ابن الابن هو بمنزلة الابن، وبنت الابن في منزلة البنت، ابن الابن في منزلة الابن وبنت الابن في منزلة البنت، كله باعتبارهم فرع وارث. بنت البنت لا، ابن البنت ما يدخل، لم يذل الأرحام ابن البنت أو بنت البنت لا يسمى ولدا. قال رحمه الله والثمن للزوجة والزوجات مع البنين أو مع البنات أو مع أولاد البنين فاعلمي ولا تظن جمع شرط فافهمي. الفرض الرابع قلنا النصف والربع، طيب الثالث الثمن. الثمن لصنف واحد وهو الزوجة بشرط أن يكون للزوج ولد. الثمن يكون للزوجة، للزوجة في حالة وجود الفرع الوارث، فلو هلك هالك وترك زوجة أو زوجتين أو ثلاثة أو أربعة وعنده أولاد فإن لزوجته أو زوجاته لهن كم؟ الثمن، لقوله تعالى ولهن الثمن مما تركتم فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. إذن الزوجات يشتركن في الثمن، نعم واحد أو أكثر. الصنف الثالث أو الفرض الثالث، نمشي الفرض الرابع الثلثين، وهم أربع أصناف، ما يرث الثلثين هم كم صنف؟ أربع أصناف، نفس أصناف النصف باستثناء الزوج، طيب من يرث النصف؟ طيب من ذكرنا أصحاب إرث النصف؟ أصحاب أو الذين يرثون النصف. طيب من واحد يقول؟ أيوه هنا البنت الزوجة الأخت الشقيقة. ها نعم أخ الشقيق دون اسم. طيب من يرث النصف؟ سعد خب الترتيب الزوجة البنت بنت الابن أخت الشقيقة أخت عبد. لاحظ كلهم يعني ما عدا زوجة كلهم إناث أصحاب النصف كلهم إناث إلا شو؟ إلا الزوجة. الأخت الشقيقة انفرض أخت الشقيقة والأخت الأب والبنت واحدة وبنت ابن إذا كانت واحد واحد واحد إرث النصف والنصف. وشرط إرث النصف عدم المعصب عدم المشاركة. إذا وجد مشاركة فإنهن هؤلاء الأربع أصناف ينتقلوا من النصف إلى شو؟ الثلثين. فلو هلك هالك وترك بنتين بنتين كم لهما؟ لهم الثلثان. يقول تعالى وإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. طيب لو ترك بنتي ابن كم لهما؟ برضه ثلثان. لو ترك أختين شقيقتين كم لهما؟ أيضا ثلثان. لو ترك أختين لأب كم لهما؟ ثلثان. أختين فصاعدا أختين فصاعدا. إذن أصحاب الثلثين هم نفس أصحاب النصف لكن بشرط التعدد. لو كثوا النصف إذا فرضت الواحدة لكن لو تعددوا بقت بنتين أو بنتين ابن أو بقوا أختين شقيقتين أو أختين لأب في هذه الحالة ينتقل من النصف إلى شو؟ إلى الثلثين. طيب قال أهل الثلث أربع أصناف البنات وبنات ابن والأخوات الشقائق والأخوات لأب. طيب البنات يأخذنا الثلثين بشرطين شرطين شرط وجودي وشرطين عدميين. شرط وجودي أن يكون اثنتين فأكثر لازم يكون اثنين فصاعدا لأنه كم بقت واحدة تأخذ كم؟ النصف. إذا لابد من اثنين ولا يفوق. شرط الأول أن يكون اثنتين فأكثر. شرط الثاني عدم المعصب أن لا يكون هناك معصب. والمعصب أخوة. لو وجد أخ واحد لو وجد يعني ابن واحد هو أخ للبنات وباعتبار يسمى شنو؟ بالنسبة للمورث يسمى ابن. نحن بنسب مال للوارث بنسب للمورث. فلو وجد ابن واللي هو في الحقيقة أخ للبنات فالبنات في هذه الحال لا يرثنا الثلثين. يكون الميراث كيف؟ للذكر يصلح حظ النصفين. ده الصنف الأول البنات. كذلك الصنف الثاني بنات الابن. بنات الابن يأخذنا الثلثين بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون اثنتين فأكثر من اثنين فصاعدا ده الأول. الشرط الثاني عدم المعصب ما يكون فيه ابن ابن أو ابن ابن من أب آخر يعني ولد عمه. عدم المعصب اللي هو ابن ابن أو ابن عم أخوهم أو ابن عمهن. لو عندهم أخوهم أو ابن عمهم في هذه الحالة لا يرثنا الثلثين. الشرط الثالث عدم الفرع الوارث الذي أعلى منهن ما يكون في فرع أعلى من بنات الابن. لو بقى فيه ابن فوق أو في بنت فوق في هذه الحالة لا يرثنا الثلثين. الصنف شنو؟ الصنف الثاني. واضح أخوانا؟ ده بنات الابن. الشرط الصنف الثالث الشقائق. الأخوات الشقائق يرثنا الثلثين لقوله تعالى في آخر آية من سورة النساء يستهتونك قل الله فتكم في الكلال يمرها لك ليس هولد والأخت فلا نصف ما ترك وهو يرث فإن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما ثلثان مما ترك. لو ترك أختين شقيقتين فإن لهما الثلثين اثنين ثلاثة أربعة اثنين فصاعدا. بأربع شروط. الشرط الأول أن يكون اثنتين فأكثر، الأول يكون اثنين فصاعد الأول. الشرط الثاني عدم المعصب هو الأخ الشقيق، وعدم الفرع الوارث، ما يكون في فرع وارث لو في ولد أو بنت فإنها لا ترث، لا يثنى ثلثين. الشرط الثالث عدم الأصل للذكور، لو وجد الأب لم يحجب الأخوات الشقيقات، هل جد كذلك يحجب الأخوات الشقيقات؟ إذن هذه أربع شروط لإرث الأخوات الشقيقات الثلثين. شرط أول أن يكون في الدين فأكثر، شرط الثاني عدم المعصب، شرط الثالث عدم الفرع الوارث، عدم الرابع عدم الأصل من الذكور الوارث اللي هو الأصل اللي هو الأب أو أبو الأب اللي هو الجد. هذا الأخوان المعصب، قلنا عدم المعصب، المعصب هو الأخ الشقيق، في أخ شقيق لو فيه ثلاثة أخوات شقيقات، إذا وجد أخ شقيق فإن الأخوات الشقيقات لا يثنى ثلثين، يكون الميراث كيف؟ تعصيب للذكر المستحاض المستحيل، لا يكون ميراث بالثلثين. الأخوات لأب نفس الشروط، لكن يضاف لهم شرط خامس وهو عدم الأخوات أو الإخوة الشقائق. فالأخوات لأب يرثن الثلثين بخمس شروط. خمس شروط. الشرط الأول ما هو؟ أن يكون اثنتين فأكثر. أول حاجة يكون اثنين فصعب. لو بقت واحدة تكون شنو؟ النصف تأخذ الثلثين. الشرط الأول عدم شنو؟ أن يكون اثنتين فأكثر. الشرط الثاني عدم المعصب اللي هو الأخ لأب. الشرط الثالث عدم الفرع الوارث اللي هو الأبناء والبنات. الشرط الرابع عدم الأصل الوارث من الذكور، ما في أب وما في جد. الشرط الخامس عدم الأشقاء والشقائق، لأنه كما وجد الأشقاء والشقائق فإنهم يحجبوا شنو؟ يحجبوا الأخوات لأب. لو في أخ شقيق بيحجب شنو؟ الأخوات لأب. لو في أخت شقيقة أيضا يكون هناك حجب نقصان للأخوات الشقيقات لا يرثن الثلثين. سيأتي كلام عن العصبة مع الغير. إذن دي أصناف من يرث الثلثين. من يرث الثلث، طيب نشوف كلام الرحبي ماذا قال. قال والثلثان للبنات جمعا. شوف لاحظ قال للبنات جمعا، يعني شوف اثنين فصاعدا، ما زاد عن واحدة فسمعة. وثلثان للبنات جمعا ما زاد عن واحدة فسمعة، وهو كذاك لبنات الابن فافهم مقالي فهم مصافي الذهن. أن أيضا الصف الثاني بنات الابن، وهو للأختين فما يزيد قضى به الأحرار والعبيد. الأختين يعني الشقيقتين، سيأتي التفصيل. هذا إذا كنا لأم أو أبي، إذا كنا شقائق أو لأبي أو أخوات لأب، فاعمل بهذا تصيبه. والثلثان للبنات جمعة ما زاد عن واحدة فسمعة، وهو كذاك لبنات الابن ففهم مقالي فهم صاف الذهن، وهو للأختين فما يزيد قضى به الأحرار والعبيد. هذا إذا كنا لأم أو أبي، يعني شقائق، أو كنا لأب، أو لأب يعني أو كنا أخوات لأب أو لأب، فاعمل بهذا تصيبه. ده فرض شنو؟ فرض الثلثين. طيب نأخذ الثلث ونؤجل الثلث إلى بعد الفترة الثانية إن شاء الله. أصحاب الثلث، أهل الثلث هم صنفان، صنفان الأم والأخوة الأم، وهذا مذكور في آية الميراث في سورة النساء. الأم ترث الثلث، سيأتي شرط ذلك، وكذلك الإخوة الأم يرثون شركاء في الثلث. قال تعالى في سورة النساء يوصف الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه لأمه الثلث. فلو هلك هالك وترك أما وأبا ما عنده ولد، فالأم الثلث والباقي للأب. زول مات وما عنده أولاد لكن أمه موجودة وأبوه موجود، الأم ترث الثلث من ابنها أو بنتها، ترث الثلث والباقي لمن؟ الباقي لأب. ده الصنف الأول. الصنف الثاني الإخوة الأم، لو تعددوا بقى فيه أخوين الأم أو أخ الأم أخت الأم أو ثلاثة أخوان لأم وأختين لأم، المهم تعددوا سواء كانوا ذكور أو إناث، المهم اثنين فصاعدوا. قال تعالى فإن كانوا أكثر من ذلك هم شركاء في الثلث، ولا ثلث بينهم بالتساوي. طيب قال الأم تستحق الثلث بثلاثة شروط عدمية، في ثلاثة شروط، إذا وجدت هذه الشروط فإن الأم ترث الثلث. الشرط الأول عدم الفرع الوارث، يعني هذا الميت لا يكون له فرع وارث يعني أولاده، لو في ولد أو بنت فإن الأم ترث السدس، طواتف شو السدس ما بتاخد الترث. ده الشرط الأول. الشرط الثاني عدم الجمع من الإخوة، الجمع من الإخوة يعني شو؟ اثنين فصاعدة، والإخوة سواء كانوا إخوة لأب أو إخوة لأم أو إخوة أشقاء أو مختلطين أخ لأم وأخ لأب وأخ شقيق أو أخ لأم، المهم ما يكون في أخوين للميت، أخوين من أي جهة كان، عدم الجمع الإخوة. يقول تعالى فإن كانوا إخوة فلأمه سدس، إخوة يعني عنده أخوان أي كان، ما يشترط يكونوا شقائق إخوة شقاء أو إخوة لأب أو إخوة لأم، المهم إخوة، الميت عنده أخوان، أخوان اثنين فصاعدا، إخوة لأم أو إخوة لأم وأب أشقاء أو إخوة لأم أو مخلوطين بعضهم كذا وبعضهم كذا، أو كانوا وارثين أو غير وارثين، أو كانوا محجوبين أو كانوا حتى يعني غير داخلين في الإرث بالكلية، أو كانوا محجوبين حتى لو كان مثلا في جد حجب الإخوة، الإخوة ما يرثوا لكن وجود بيحجب الأم من الثلث للسدس حتى لو كانوا ما وارثين، حتى لو كانوا غير وارثين. إذن الأم تستحق الثلث بهذه الشروط. طيب الشرط الأول عدم فرع الوارث، الشرط الثاني عدم جمع الإخوة، الثالث أن لا تكون مسألة إحدى العمريتين، إحدى العمريتين، وهنشرح ما هما العمريتان. والعمريتان مسألة فيها زوج وأم وأب، زوج وأم وأب. طيب من يقسم؟ هلك هالك وترك زوجا وأما وأبا، كم للزوج؟ النصف. طيب باقي كم؟ يعني قسم النصف على الأم والأب. لو أعطيت الأم الثلث يعني 2 على 6 كم بقي للأب؟ بقي له السدس صحيح؟ باقي النصف، وعندك الأم والأب. لو أعطيت الأم الثلث، ثلث المال، هتكون مسألة من 6، مسألة من 6 أصلها من 6، 3 من 6 دي للزوج اللي هو النصف، واثنين من 6 لو ادينا الأم الثلث هيكون الأب شالهم، شال السدس أقل الأم. في هذه الحال تأخذ الأم ثلث الباقي، تأخذ أم ماذا؟ ثلث الباقي، لا تأخذ الثلث، يعني النصف عند مثلا 6، 3 من 6 دي اللي منه للزوج، باقي 3 من 6، 3 من 6 دي تلتها كم؟ كم تلتها 3؟ ها فزول معارف؟ 3 واحد، 1 على 6 باقي كم؟ 2 على 6 دي اللي من؟ الأب. نعم يحتاج إلى سبورة. نعم هيطلع كم ثلث الباقي؟ 1 على 6. إذا مثلا 6 تدي الزوج 3 على 6 الباقي 3، الأم تديها 1 على 6 اللي هو ثلث الباقي، ولا بيكون شال كم؟ 2 على 6 يعني السدس، الأم السدس والباقي للأب، الأم تأخذ السدس. نعم تأخذ السدس في هذه الحالة في المسألة العمرية. إذا ترث الأم الثلث بثلاث شروط، الشرط الأول عدم الفرع الوارث، عدم جمع الإخوة، ألا تكون مسألة إحدى العمريتين. طيب العمرية الثانية شو؟ نفسها، هي زوجة، زوجة وأم وأب، هلك هالك وترك زوجة وأم وأب. الزوجة عندها شو؟ الربع، عندها الربع. طيب والأم والأب مسألة من 12، مسألة من كم؟ أو مسألة من 4، مسألة من أربعة. الزوجة عندها الربع، واحد على أربعة، طيب باقي ثلاثة من أربعة. تأخذ الأم واحد على أربعة والأب اثنين على أربعة. مسألة من كم؟ من أربعة. أربعة تخلي أصلا مسألة. الزوجة عندها واحد على أربعة، الأم عندها برضو واحد على أربعة، والأب عنده كم؟ اثنين على أربعة. لما تجمع السهام تلقى كم؟ واحد واحد واثنين كم؟ أربعة. إذا ثالث الأم في هذه المسألة إحدى العمريتين، ثالث كم؟ ثلث الباقي، تأخذ تلت الباقي. طيب قال رحمه الله، طيب قبل نقرأ كلام الله، كلام الرحبي، شو لما نأخذ نشرح قبل الكلام، قبل أن نسمع كلام المؤلف يكون كلام أوضح مما لو قرأنا كلام قبل الشرح. الصنف الثاني مما يرث الثلث هم من؟ الإخوة الأم. فلو هلك هالك وترك إخوة الأم فإنهم يرثون الشركاء في الثلث، تلك بناتهم بالتساوي بكم شرط؟ بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون اثنين فأكثر، لا بد يكون اثنين فأكثر، ما يكونوا واحد. لو واحد عنده سدس لكن لو بيقوا اثنين ثلاثة أربعة خمسة فما فوق فإنهم يرثون كم؟ يرثون الثلث. الشرط الثاني عدم الفرع الوارث، لو في فرع وارث فإنه يحجب الإخوة الأم. لو في بنت أو في ابن طوالهم الإخوة لأم لا يرثون شيئا، عدم الفرع الوارث. الشرط الثالث عدم الأصل من الذكور الوارث، إذا كما يكون في أب ولا يكون في جد، الأب أو الجد يحجب الإخوة لأم. في هذه الشروط لو توفرت فإن الإخوة الأم يرثون الثلث. قول تعالى من كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. ويتميز هنا الإخوة لأم في الميراث بميزات، وهي أن نصيب الذكر والأنثى سواء، يعني هلك هالك وترك أخ لأم وأخت لأم، عندهم التلد بيناتهم التساوي سدس سدس. لو هلك هالك وترك أربعة إخوة لأم أو أربعة إخوة لأم ذكور وأربعة أخوات لأم إناث، ثمانية، المال يقسم بينهم بالسوية، التلد تطلعوا تلت التركة مثلا 9 مليون، طلع 3 مليون قسيم على الإخوة لأم بالتساوي، نصيب الذكر كنصيب الأنثى. هذا مما تميز به الإخوة لأم أنهم شركاء في الثلث، يعني الثلث بينهم بالتساوي، لا يفضل الأنثى الذكر على الأنثى، يعني ما تدي الرجل ضعف مال المرأة، بل يأخذ الأخ لأم مثل ما تأخذ أخت لأم سواء بسواء. طيب إذن هذا هو ميراث الإخوة لأم. قال الرحب رحمه الله والثلث فرض الأم حيث لا ولد، يعني شو؟ يعني ما في ولد. ولا من الإخوة جمع ذو عدد، ما في جمع الإخوة. والثلث فرض الأم حيث لا ولد، ولا من إخوة جمع ذو عدد كاثنين أو ثنتين، اثنين أي من الذكور أو ثنتين من إناث، ما في يعني أخوين أختين، ما يفرق. إذا وجد أخوان أو أختان أو أخ أخت فإن الأم لا ترث الثلث. قال حكم الذكور فيه كالإناث، ولابن ابن معها أو بنته. الشرط الثالث ما يكون في فرع وارث اللي هو ابن الابن أو بنت الابن، ففرضها الثلث كما بينته. إذن ترث الأم الثلث بهذه الشروط الثلاثة اللي هو عدم الفرع الوارث وعدم جمع الإخوة، كذلك يدخل في الفرع الوارث ابن الابن أيضا داخل فيه الحجب يحجبها من الثلث. ولابن ابن معها أو بنته ففرضها الثلث كما بينته، وإن يكن زوج وأم وأب بها العمرية، وإن يكن زوج وأم وأب فثلث الباقي لها مرتب، وإن يكن زوج وأم وأب، فثلث الباقي لها مرتب، وهكذا مع زوجة فصاعدا، فلا تكون عن العلوم قاعدة. دي مسألة العمرية، اللي هي زوج وأم وأب، الزوج يأخذ النصيب اللي هو النصف، والنصف الباقي يقسم، ثلث النصف الباقي تأخذ الأم، وما تبقى لأب، حتى لا يكون النصيب الأم أكثر من نصيب الأب. وهو الاثنين أو ثنتين من ولد الأم بغيرين. لما يقول ولد الأم يعني شو؟ أخ لأم. الاثنين يعني أخوين الأم، أو ثنتين الأختين لأم، يعني ذكر وإناث. وهو الاثنين أو ثنتين من ولد الأم بغيرين، وهكذا إن كثروا أو زادوا، سواء كثروا أو شو أو زادوا، بيقوا 5 10، مين من الاثنين؟ إن شاء الله 40 50 أخ لأم، 20 30، مهما كثروا كلهم شركاء في الثلث. وهكذا إن كثروا أو زادوا فما لهم فيما سواه زادوا، ما عندهم غير التلت، بشير التلت وخلاص. ويستوي الإناث والذكور فيه كما قد أوضح المسطور، يعني كما جاء في القرآن في الآية، هم شركاء في الثلث. وهكذا إن كثروا أو زادوا فما لهم فيما سواه زادوا، فيما سواه زادوا. ويستوي الإناث والذكور فيه كما قد أوضح المسطور. إذا الآن عرفنا من يرث كم، من يرث الثلث، وهم صنفان الأم والإخوة الأم. بقي معنا آخر فرض وهو السدس، وفيه 7 أصناف نأخذ إن شاء الله الفترة القادمة إن شاء الله تعالى. واضح يا إخوان؟ إذن حتى تحفظ هذه المنظومة لابد من الفهم، الفهم يعين على الحفظ، يعني إذا فهمنا الأبيات سهلة حفظها، وإذا حفظت الأبيات ثبت الفهم. شوف مسألة يعني متكاملة، تفهم لتحفظ، وتحفظ ليثبت شو؟ الفهم. هنا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.